حبك أرضى من كل الإحساس فوق الحب أحبك حب أحبك حب عجيب وغريب لو قسموا كل جراح كل جراح الدنيا تطير فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب لو قسموا كل يا غرام يا غرام يا غرام يا غرام